واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادر منادي من مكان قريب. واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي

صفا صفا تخرج علي سمع Thank you.

بالليل من خالي

هادم عليك في حياتك. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم الفاتح.